أنا آتي برجلين قد استحق القتل فأقتل أحدهما وأستحيي الآخر، فأفعل ما يفعله ربك. فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الذي يملك الإحياء والإماتة هو الذي يملك هذا الكون بسننه الكونية العامة، بشمسه وقمره ونجومه وكواكبه، فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يهديهم لأنهم اختاروا طريق الغواية والضلالة، ولو أنهم أرادوا الهدى لوفقهم الله إلى الهدى ولمكنهم من أسبابه، ولو يعني ولا أسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهذه قصة النمرود مع خليل الرحمن إبراهيم. فهذه القصة الأولى في حديثي اليوم إن شاء الله. القصة الثانية: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. من هو؟ هل هو عزير؟ هل هو أرمياء؟ هل هو رجل كافر شك في قدرة الله عز وجل؟ الله جل وعلا لم يبين لنا بنص قاطع من هو ذلك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، لأنه ليس المقصود أن يتعرف الناس على شخصه، إنما المقصود أن يقف الناس على موطن العبرة وموطن العظة من القصة. مر على قرية وهي خاوية على عروشها مدمرة، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ استبعد قدرة الله على إعادتها إلى الحياة مرة أخرى، وهو يرى أن الله جل وعلا خلقها من العدم، ويقول الإنسان: أئذا ما مت لسوف أبعث حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أبي بن خلف الجمحي جاء بعظم قد رمى وفتته وطيره في الهواء وقال: يا محمد، أتظن أن ربك يعيد هذه بعد أن صارت هباء؟ قال: نعم، ويعيدك ويبعثك ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا المشهد دليل حسي على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث بعد الموت. قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ضمن قصص خمسة قصتها علينا سورة البقرة. قصة بني إسرائيل الذين قالوا لنبيهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون. وقصة قتيل بني إسرائيل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقصة القوم من ملأ موسى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وقصة خليل الرحمن إبراهيم عندما قال: رب أرني كيف تحيي الموت. خمس قصص قصتهم علينا سورة البقرة، فيها بعث حسي، أدلة حسية حدثت في هذه الدنيا على البعث بعد الموت. أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. الناس لا يحسون بالزمن في عالم البرزخ، سنة زي 100 زي 1000 زي 1000000، ولهذا يوم القيامة كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. معك طعام وشراب من 100 سنة لم يتغير، لم يفسد، لم ينتن. وانظر إلى حمار، الحمار كان مات وتناصرت عظامه، ولنجعلك آية للناس فبعث الله له العظام وهو يراه أمام عيني. وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني قالوا قد يكون هذا الذي مر على قرية يعني عزير النبي أرمياء، وقد يكون رجلا يعني رجلا كافرا، فإن كان نبيا فكأنه أراد أن يشاهد بعينه يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، كما رغب خليل الرحمن إلى ربه رب أرني كيف تحيي الموتى، ليترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. القصة الثالثة، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم له نفس تواقة، يريد أن يترقى في مدارج اليقين من علم اليقين إلى عين اليقين. رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليزداد قلبي يقينا فوق يقين، لأنتقل من العلم والخبر إلى المعاينة، وليس المخبر كالمعاين. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ضمهن إليك، اذبحهن، مزقهن، اخلط أجزاءهن بعضها ببعض، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا من ملكوت السماوات والأرض التي أراها الله جل وعلا خليله إبراهيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم لم يشك، معاذ الله، إنما أراد أن يترقى في مدارج اليقين من علم اليقين إلى عين اليقين. ودايما الخبر حاجة والمشاهدة حاجة تانية. الله جل وعلا قال لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبر، ما عملش حاجة، زائد طبعا أسف لك ما عملش حاجة. لكن عندما رجع إلى قومه وشاهدهم يعبدون العجل عيانا ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ليس المخبر كالمعاين. وإن كليم الله موسى عندما غضب لله هذه الغضبة التي جعلته يلقي الألواح حتى تحطمت وتهشمت وجمع يعني رضاضها وفتاتها، وكان في التابوت إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ففيه عصا موسى وفيه رضاض التوراة، كانت غضبة لله سبحانه وتعالى، ولهذا كان معذورا بها وإن كان قد ألقى الألواح. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولهذا جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق، من استبد به الغضب وصل به مرحلة أغلق عليه باب القصد وباب العلم فلا يكون مسؤولا عما يقع منه من طلاق تحت تأثير هذه الحالة العارضة التي حجبت عنه الرؤية وحجبت عنه القصد والعلم جميعا، لا علم ما يقول ولا قصد إلى ما قال. هذه خلاصة القصص الثلاثة التي جاءت في آيات هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.